ولا ما عندك شي فكرة بكرة ولا بعد بكرة ولا ما عندك شي فكرة قولي امتى جاي امتى قولي امتى جاي امتى بكرة ولا بعد بكرة يوم فراقك كان معادك بعد يوم ترجع واللي قلته ليه خلفته هو كان وعدك كلام يوم فراقك كان معادك بعد يوم ترجع واللي قلته ليه خلفته هو كان وعدك كلام الميعاد طول عليا وانت يا بهجت عينيا الميعاد طول عليا وانت يا بهجت عينيا قولي امتى جاي Thank you. Oh,